هذا أيها الإخوة هو الشريط الموفي للعشرين من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. بعد أول ما مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث قال ابن حجر في البلوغ أخرجه مسلم وله علة. وقال في التخفيف وهو من رواية ابن الجوزاء عنها. وقال ابن عبد البر وهو مرسل لم يسمع ابن الجوزاء منها. وقال ابن عبد الله الانصاف رجال الاسناد بهذا الحديث كلهم ثقات الا انهم يقولون ان ابا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشه وحديثه عنها ارسال انتهى. واعده ابن الملقن في الاعلام فوائد عمده الاحكام. والكلام على هذا الحديث لمسائل. المساله الاولى لم اجد من اعله من العلماء الا ابن عبد البر وابن الملقن وابن حجر، ولم يعله الدار قطني في كتاب التتبع، ولا ابن الشهيد في كتاب علل الأحاديث في كتاب الصحيح في مسلم الحجاج، بيد أن الدار قطني في العلل في الجزء المخطوط ذكر اختلاف على بديل بن ميسرة وهو الراوي عن أبي الجوزاء، وقال القول قول من قال عن أبي الجوزاء. الثانية بما استدل هؤلاء الحفاظ على نفي سماع أبي الجوزاء من عائشة، استدلوا بما رواه البخاري في التاريخ الكبير فقال قال لنا مسدد عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء قال أقمت مع ابن عباس وعائشة 12 سنة ليس في القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال محمد بن يعني البخاري في إسناد نظر انتهى. قال ابن عدي في الكامل وقول البخاري في إسناد نظر يريد أنه لم يسمع من مثله ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده وأحاديثه مستقيمة انتهى. ونقل ابن حجر في التهذيب وقال قلت حديثه عن عائشة في الاستفتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في التمهيد أنه لم يسمع منها انتهى. المسألة الثالثة بما أجاب عن هذه العلة. قال ابن حجر وقال جعفر الفريابي في كتاب الصلاة حدثنا مزاحم سعيد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا إبراهيم الطهمان قال حدثنا بديل العقيلي عن أبي الجوزاء قال أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث، فهذا ظاهر أنه أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها فذكر الحديث، فهذا ظاهر أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء والله أعلم انتهى. المسألة الرابعة جواب الحافظ بن حجر فيه نظر، وذلك لأننا لا نستطيع قبول هذه الواسطة إلا بالقرائن، وإن كان الأثر عدم صحتها لأن الأكثر على عدم ذكرها وعلى فرض التسليم بها وصحتها، فإن الحديث يكون ضعيفا لجهات الواسطة، وإن رددناها كان الحديث ضعيفا للانقطاع. الخامسة مناقشة ابن حجر في استدلاله بكلام البخاري. العلماء رحمه الله تعالى اختاروا هذا التعليل فيه نرى أيضا، لأن يجوز أن يوصل من يثق به وعلى قبول قول الراوي حدثني ان اثق به او ما اشبه ذلك يكون صحيحا ما في علم. يعني لو جهلنا نحن الرجل المرسل، لكننا اذا علمنا ان هذا لم يرسل احد يساله عن مسائل من الدين الا وهو واثق به صار هذا كتوثيق الراوي في قول حدثني من اثق به او نحو ذلك. نعم. المساله الخامسه مناقشه ابن حجر في استدلاله بكلام البخاري. العلماء رحمهم الله اختلفوا في فهم كلام البخاري هذا على اقوال. الاول من فهم ان البخاري يضعف ابا الجوزاء الثاني من حمل كلام البخاري على ان ابا الجوزاء لم يسمع من امثال ابن مسعود وعائشه. الثالث من قال ان البخاري قصد بقوله في اسناده نظر ذلك الخبر الذي اورده من طريق عمرو بن مالك النكري وهو ضعيف عنده على ما ذكره ابن حجر، وجعفر بن سليمان ضعيف عنده وعليه فالضمير يعود الى الخبر. وهذا القول الاخير هو الاظهر، وذلك لما يلي. اولا ان البخاري انتقاده كان الاسناد لما فيه من العلم، اضافه الى ان ذكر عائشه فيه شاذ، فقد اخرجه احمد في العلم من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن مالك قال سمعت ابا الجوزاء يقول جاوبت ابن عباس 12 سنة وما من القران آت الا وقد سالت عنها، وكذا اخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق حماد بن زيد به كذلك. وهذا الذي قصده البخاري في قول اسناد نظر مراده الكلام في عمرو بن مالك، ويدل لذلك قوله في بعض النسخ كما في التهذيب في اسناد نظر ويختلفون فيه، وفي التاريخ بدونها وهي ساقطة منه تدل على مقصود البخاري ولم يذكرها ابن عدي في الكامل حسب الطبعة الموجودة، ولا عرج في كلامه مما يدل على عدم اطلاعه عليها. وتحمير قول البخاري أنه أراد نفي السماع بعيد جدا. الثاني أن الأئمة توثقوا بالجوزاء ولم يلمسه أحد بالإرسال. الثالث لو صح ذلك للزم منه أن يكون مدلسا، فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث ولا قائل به. فإن قلت إن ابن حجر إنما رماه بكثرة الإرسال ولم يرمي بالتدليس وبينهما فرق، فالجواب كما قال علامة المعلم، ويرد بأنه نقل محققون من أهل العلم أن الإرسال الخفي تدليس، منه ابن الصلاح والناوي والعراقي، وقال إنه المشهور بين أهل العلم بالحديث، على أن في الإرسال الخفي إيهاما، فاتهام الراوي بأنه يرسل خفيا وإلا يوصف به فيلزمكم أن تتهم الراوي بأنه يدلس. انتهى. السادسة أن حديث أبي الجوزاء عن عائشة ثابت لا شك فيه، ويدل لهذا أوجه. أولا أن أبا الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الرضعي أدرك عائشة وعاصرها، فقد توفيت عائشة رضي الله عنها سنة 57 للهجرة أو 58، وهو توفي سنة 83، فيكون إدراكه ومعاصرته لها 26 أو 25 سنة. وقد سمع من بعض الصحابة كابن عباس عند البخاري وغيره، وهذا يدل على اختصاصه بالعلم وسماعه من الصحابة الذين أدركهم، وهذه قرينة تدل على اتصال السند، وهي كافية ما لم يظهر ما يظهر فيها. الثاني إخراج أصحاب الصحيح كالإمام مسلم وأبي عوانة وابن حبان، وقد اشترطوا اتصال فيما يخرجوه من الأحاديث، فهذا الإمام مسلم سمى صحيحة المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن حبان سمى صحيحه المسند. لكن المسلم ما يشرط الاتصال كما هو معروف، يكتفي بالمعاصرة. نعم. وابن حبان سمى صحيحة المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، فهؤلاء لو لم يحدث عندهم سماعه من عائشة وإلا لما أخذوه. هذا وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع مع الصالح، وأن يرزق شيخنا العلامة بكل خير. أحدي بالعلامة مما أخذ العلامة، يا ما أكثر علوم اللي أخذت عليه قل إن شاء الله. وأن يرزق شيخنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. جيد، هذا بحث جيد إن شاء الله، ولعلنا نواصل ونكلف بعض الطلاب حتى يتمرنوا على التخريج. نعم نعم، صور إن شاء الله من أراد يصور إن شاء الله. فيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن أننا انتهينا من تفسير الفاتحة، كل حديث وفوائده كله. من فوائد هذا الحديث ربط عائشة رضي الله عنها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وعباداته ومعاملته، لأن أخص الناس به زوجاته، فإنهن يعلمن من السر ما لا يعلمه غيرهن، ومنها ساعة علمها رضي الله عنها، حيث ساقت هذا الحديث كله بجمله وأفراده، ومنها مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير، وهذا التكبير ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا به وبهذا اللفظ الله أكبر، فلو أتى بمعناه لم يصح. واختلف العلماء رحمهم الله في من لا يعرف الأذكار إلا بلغته، هل يأتي بها بلغته أو يكلف أن يتعلمها بالعربية؟ والصواب جواز ذلك، جواز أن يأتي بها بلغته. أما القرآن فقد علم أنه لا يجوز أن يترجم، وأما الأذكار فلا بأس، والله عز وجل يعلم لغة كل قوم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعوذ ولا بالبسملة، بقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ومنها أن الإنسان لو قدم السورة التي بعد الفاتحة على الفاتحة لم يكن هذا مشروعا، فإن تعمد على وجه التلاعب فصلاته باطلة، وإن تعمد لا على وجه التلاعب فصلاته غير باطلة لكنه أخطأ، وإن نسي فإنه لا شيء عليه ولكن يعيد السورة بعد الفاتحة. وهل يسجد للسهو؟ قيل إنه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا، لأن مثل هذا القول لا يبطل الصلاة عمده، لكنه أتى به في غير موضعه، وقالوا كل من أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يستحب له أن يسجد للسهو، وهذا هو المذهب. وعلى هذا فمن نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة قلنا له اقرأ الفاتحة ثم اقرأ السورة ثم اسجد للسهو استحبابا أو وجوبا؟ استحبابا، ولا نقول إنه واجب لأن الإنسان لو تعمده لم تبطل صلاته. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الركوع في الصلاة، وهو ركن من أركان الصلاة، لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة، وإذا عبر الله بالشيء عن الكل بالبعض عن الكل دل ذلك على أنه لا بد من وجود هذا البعض في الكل. وهذه قاعدة ذكر ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، أنه إذا عبر عن الشيء ببعضه دل على أن هذا البعض واجب في ذلك الكل. هل عبر الله تعالى عن الصلاة بالركوع؟ في أي آية؟ في أي آية؟ ما أقول في أي سورة؟ لا، هذه ليست البقرة. وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين. طيب، الركوع الواجب من الانحناء، ولكن هل له ضابط؟ قيل إن ضابط الانحناء أن يمكن المعتدل في طول يديه وقصرهما من مس الركبتين. وقيل إن الواجب أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل، وذلك أن الانحناء قد يكون أقرب إلى القيام، وقد يكون أقرب إلى الركوع، وقد يكون مساويا، يعني ليس انصرافا تاما ولا ركوعا تاما. قالوا فالواجب هو أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل، وأظن أن هذا متقارب، يعني بمعنى أنك لو نظرت إلى الرجل المعتدل في طول الذراعين أن وجدت أنه إذا أمكنه أن يمس ركبتيه كان إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في الركوع أن لا يرفع رأسه ولا ينزله عن ظهره، لقولها رضي الله عنها لم يسجد رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. ومعلوم أنه إذا كان الرأس بين ذلك سوف يكون مساويا في الظهر. نعم. وهل يشمل هذا أن يصوب الظهر مع الرأس أو يشخص الظهر مع الرأس؟ نعم، فنحن مثلا لدينا أربعة أشياء: أن يرفع الرأس والظهر، وأن ينزل الرأس والظهر، يعني بعض الناس تجد يركع ينزل مرة بظهره ورأسه. الثاني أن يكون الظهر مستويا ولكن يرفع رأسه. والرابع هذا الثالث الرابع أن يكون الظهر مستويا ولكن ينزل الرأس. فهي نفت الارتفاع والانخفاض في الرأس سواء كان معه الظهر أم لا، فالاعتدال هو المطلوب. ولهذا ذكر أن من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركوعه أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الرفع من الركوع لقولها رضي الله عنها: وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني حتى يستقر قائما. وهذا الرفع ركن من أركان الصلاة، فلو أن الإنسان وهو راكع سجد قبل أن ينهض فقد ترك ركن من أركان الصلاة. واضح؟ إذا لابد أن يرفع حتى يستوي قائما. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السجود لقولها وكان إذا رفع من السجدة، والرفع من السجود ركن من أركان الصلاة لا بد منه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا نعم أنه يجب البقاء بعد السجود قائدا حتى يستقر لقولها إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستقر جالسا حتى يستوي جالسا. وهذا الجلوس حكمه ركن من أركان الصلاة. وكان يقول في كل ركعتين نعم. ومن فوائد هذا الحديث نعم التشهد في كل ركعتين سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، أليس كذلك؟ الثنائية كالفجر سيتشهد في الركعة الثانية، الثلاثية كالمغرب، الرباعية كالظهر والعصر والعشاء. هذه التحية هل هي ركن أو لا؟ نقول مقتضى سياق الحديث أن تكون ركنا لأنها ذكرتها مع الأركان، ولكن السنة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ترك التشهد الأول ذات يوم وجبر هذا الترك بسجود السهو، والأركان لا تجبر بسجود السهو. فدل هذا على أن التشهد الأول واجب ولكنه يسقط السهو ويجبر بركعة بسجدتين قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تماما. فإن قال قائل هل كلامها هذا يشمل الفرض والنفل؟ فالجواب أنه يشمل الفرض والنفل، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فاستثناءهم هذا يدل على أنه إيش؟ على أن من المتقرر عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وعلى هذا فنقول النفل جاز فيها الركعة الواحدة كالوتر، والخمس بتسليم واحد، والسبع بتسليم واحد، والتسع بتسليم واحد، إلا أنه يجلس عقب الثامنة والتشهد ولا يسلم. الثلاث ورد فيها صفتان، إذا أوتر بثلاث فصفتان، الأولى أن يسلم بركعتين ثم يأتي بواحدة، والثانية أن يوتر بثلاث سردا دون التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يشبه الوتر بصلاة المغرب. بقية النوافل يسلم من كل ركعتين وعليه فلا بد من التشهد في كل ركعتين. وما ورد في فضل صلاة قبل الظهر بتسليمات أربع ركعات بتسليم واحد فهو ضعيف لا يعول عليه. صلاة النهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد صحح كلمة النهار كثير من العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذه اللفظة زيادة والنهار زيادة صحيحة. من فوائد هذا الحديث أن المشروع في جلسة الصلاة أن يفرش الرجل المصلي رجله اليسرى وينصب اليمنى، وقد تم شرحها لكم فيما سبق. لكن ظاهر الحديث أنه في كل الصلوات، يعني الثلاثية والرباعية والثنائية، وقد يقول قائل إنه ليس ظاهر الحديث لأنها قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش، أي يفرش في هذه التحية، وهذا حق، كلما جلس الإنسان للتشهد في ركعتين فإنه يفرش، واضح؟ فقد يقول قائل ليس ظاهر الحديث أنه في الصلاة الثلاثية والرباعية في كلا التشهدين، فإن أبى آب إلا أن يقول ظاهر الحديث أنه يفرش رجل اليسرى وينصب اليمنى في جلسات الصلاة للتحيات الأولى والثانية، قلنا هذا الظاهر مدفوع بما جاء صريحا في حديث أبي حميد وغيره أنه في الصلاة الثلاثية والرباعية يتورخ في التشهد الأخير ولا يفترش، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يفترش في جميع جلسات الصلاة في التحيات الأولى والثانية وبين السجدتين، ومنهم من فصل، وهذا التفصيل هو الصواب. إذن في التشهد الأخير تورط، التشهد الأول افتراش، الجلوس بين السجدتين افتراش. ومن فائدة هذا الحديث النهي عن مشابهة الشيطان لقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان. فإذا قال قائل الحديث نهى عن التشبه بالشيطان في شيء واحد وهو الجلوس، فكيف تعمم؟ فالجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضاف العقبة إلى الشيطان تقبيحا لها لكونها قعدة الشيطان. ثانيا أن لدينا حديث عاما وهو أن من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يمكن أن يرضى أحد بتشبهه بالشيطان، وسبق القول في عقبة الشيطان أنها أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. وظاهر هذا الحديث العموم، يعني سواء كانت القعدة بين السجدتين أو في التشهدين، وهذا ما ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وقال إن هذه القعدة مكروهة، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن هذا الإقعاء من السنة، ولا يبغي أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك ولم يعلم بما فعله أخيرا من كونه يفترش أو يتورط. وقولي لا يبعد ليس عنهم يقينا، لكن لا يبعد هذا كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التطبيق والوقوف بين المأمومين. بن مسعود رضي الله عنه يقف بين المأمومين، يعني إذا صاروا ثلاثة وقف بينهما، ولكن هذا الحكم منسوخ بأنه إذا كان الجماعة ثلاثة صار إمامهم أمامهم. ثانيا التطبيق أن يضع إحدى يديها الأخرى بين فخذيه إذا ركع، هو رضي الله عنه متمسك بهذا مع أنه منسوخ، لأن الرجل إذا ركع أن يضع يديه على ركبتيه، فلا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما كحال عبد الله بن مسعود. ومن فوائد هذا الحديث النهي أن يفترش المصلي ذراعيه كفراش السبع، والسبع هنا مراد به الكلب. كيف يفترش؟ إذا سجد يضع الذراعين على الأرض كفراش الكلب، نعم، لأن الإنسان مأمور بأن ينصب الذراعين ويعتدل في السجود. ومن فائدة هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوة التنفير عن العمل. الأول قال إيش؟ عقبة الشيطان. والثاني افتراش الكلب أو السبع. وهذا يسمى عند البلاغيين التشبيه للتقبيح، لأن تشبيه أنواع، منها تشبيه القبيح للتقبيح. ومن فوائد هذا الحديث أن ختام الصلاة بالتسليم، فيشرع عند ختام الصلاة أن تسلم، تقول السلام عليكم ورحمة الله. وسبق في شرح الحديث هل أن للعهد أو لبيان الحقيقة. إن قلنا للعهد فكم يكون تسليم؟ يكون تسليمتين. وإن قلنا لبيان الحقيقة جاز الاكتفاء بواحدة. والصواب أنه للعهد، وأنه لا بد من تسليمتين. تكثر من تسليمة واحدة. نعم. يعيد الصلاة. نعم. لو قال الإمام في الصلاة الجهرية بكل دعاء الفاتحة قبل الفاتحة، نعم، وانتهى المأموم من قراءة دعاء الفاتحة، فهل له أن يقرأ الفاتحة قبل أن يقرأها إمامه؟ إيه نعم، لا حرج فيها. دخل الإمام في الركعة الثانية وجهل حال الإمام بأنه في الركعة الثانية، فجلس الإمام وقام المأموم، فهل عليه سجود سهو أو أن سجود السهو سببه السهو فقط؟ نعم، السهو وجهل. يعني لو قام المأموم ظنا منه أن الإمام قائم واعتمد ثم رجع، فعليه أن يسجد سهوا إذا قضى ما فاته. نعم، على جهل. هو ما ذكر ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يوم سبق لي شرحناها من قبل، يمكن ما حضرتنا. ها مصاحبك كيفية ينصب القدمين؟ ألا تعرف نصب اليمنى؟ طيب نصب اليمنى واليسرى واجلس على العقبين، قم يلا جمع لنا إلا سانت ضحك. لا لا عدل من اليمنى عدل. عرفت؟ ها؟ أين؟ أي؟ لا هذا مو صحيح. نعم نعم ارفع يدك. نعم لا حتى في النفل. نعم، الا لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ما ما, ما لاحد كلام. لو قال شخص التسليم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا باس لا باس، ولكن قال العلماء فقهاء الحنابلة الاولى ان لا يزيد وبركاته، لانها ما صحت عندهم. نعم السلام عليكم. هذه المذهب عندنا شيخ احسن الله اليكم يسلمون تسليم واحد فقط. نعم. ولكن نص الصلاه هل نعيدها؟ سلم مرتين. الامام صلى واحد. سلم مرتين. تكفي هكذا؟ تكفي اذا انا صليت تسليمتين. لان مسائل خلاف لا مشاحه فيها. ساعطيك ما هو اعظم من هذا. دعيت الى طعام ومعك رجل وأكلت ما لحم إبل، هو لا يرى نقل الوضوء بلحم الإبل، وأنت ترى، توضأت وهو لم يتوضأ وقام يصلي إماما بك، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ما الإشكال؟ وش الفرق؟ ما الإشكال؟ لا ما في إشكال، لأنك ترى أن صلاته صحيحة باعتقادك لو كان يعتقد كما تقول. ولكن صلاته صحيحة باعتقاده هو. نعم. بل هو يقول لك مسوخ الحكم. ناقش بالدليل. المهم أنت صليت معه ولم يتوضا. نعم. ينكرون عليه وسلم مرتين. طيب. إذا أنكر عليه يسلم خفية. يسلم خفية ثم يعرض لهم الكلام ويقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلم مرتين. سمع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل ورد النهي عن التشبه بالحيوان؟ نعم. عبد الرحمن جمعة. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في فراش الصبر. عائشة تقول أنه ينهى ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبر. طيب مثال آخر، حديث ابن عباس: ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يخيه في معيده في قيه. طيب وهذا مطلق يعني بغير الصلاة. ثالث، يلا يا نايف مثال ثالث. وكان عن غضب الشيطان. نعم والغضب الثالث عائد هم نقول تشبه الحيوان. أتشوف الحياة بالصلاة وغيرها يا خالد. سليم فهمت. نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا عن مثل بكة البعير لا المصلي. نعم النهي المصلي ان يبرك كما يبرك البعير. نهى صلى الله عليه وسلم الالتفات بالصلاة الالتفات الثالث. نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ايش؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكر الصلاة كذا قريب غيره. طيب يحيى القرآن الشيخ أخذ الذين قمت بأمير التوراة ثم لم يحملوها كما ذا يحمل السماء. أحسن. المقصود من هذا أن التشبه بالحيوان لم يرد إلا في مقام الذم، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة إلا في مقام الذم، وعليه فيكون التشبه بالحيوان ولو بالتمثيل فيما يفعله بعض الناس منهيا عنه. طيب ناخذ درس جديد. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث ابي حميد عند ابي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن حويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. يقول يرفع يديه حديث ابن عمر حذو منكبيه، حذو يعني مساويا لمنكبيه، والمنكب هو ما بين رأس الكتف والعنق يعني هكذا هكذا حذو منكبين. وقوله إذا افتتح الصلاة يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام لأنه يفتتح بها الصلاة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما سبق عن عائشة يفتتح الصلاة بالتكبير. وإذا كبر للركوع يعني إذا شرع في التكبير للركوع، ليس المعنى إذا وصل إلى الركوع بل إذا شرع، هذا يعني موضع الثالث. وإذا رفع رأسه من الركوع بعدما يستتم قائما يرفع يديه، هذه ثلاث مواضع. والحكمة نعم فنأخذ من هذا الحديث فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها جواز النظر إلى الإمام. ولننظر هل هذه الفائدة ممكن أن نأخذها من هذا الحديث أو لا. الظاهر أننا نأخذها وأنها ليست إبلاغا من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إني أرفع يدي إذا كبرت. واضح؟ ولو كان الأمر كذلك لكان ابن عمر رضي الله عنه يذكره، لأن نسبته إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ. ويدل على جواز نظر المأموم للإمام ما ثبت في صحيح البخاري وغيره أثناء صلاة الكسوف حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة: وذلك حينما رأيتموني تقدمت لما عرضت عليه الجنة، وذلك حينما رأيتموني تأخرت لما عرضت عليه النار. ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما سئلوا كيف تعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ، قالوا نعرف ذلك باضطراب لحيته أي تحركها. وهذا يدل على أن المأموم يرى الإمام. ويدل لذلك وهو الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما صعد على صلى على المنبر أول ما صنع قال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهذا يدل على أنهم يرونه. ولكن هل هذا سنة لكل مع كل إمام من أجل أن يتحرى المأموم متابعته، أو سنة في إمام يقتدى به ويتأسى به لعلمه ولتطبيقه السنة؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني أنه إذا كان الإنسان حوله والرجل معروف الإمام معروف بعلمه ويش وتطبيق السنة، لأنه ما كل عالم يطبق السنة. وأما إذا لم يكن عالما فالمسألة واضحة أنه لا يقتدى به. الظاهر لي الثاني والله أعلم، الظاهر الثاني أنه إذا كان الإمام ذا علم ودين يعمل بالسنة فإنه لا بأس أن ينظر إليه الإمام المأموم من أجل أن يتعلم صلاته كيف يتعلم، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى الالتفات. فإن أدى إلى الالتفات لكون المأموم بعيدا في أقصى الصف فلا يفعل، لأن الأصل في الالتفات في الصلاة أنه مكروه. من فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين جميعا هكذا، يعني جميعا هكذا، يعني ليس واحد اليمنى قبل اليسرى، لا جميعا. فإن قال قائل ما هي الفائدة من ذلك، فالجواب أنها زينة للصلاة وإشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل، وهي زينة للصلاة. ومن فائد هذا الحديث أن الرفع يكون إلى حذو المنكبين. وفي حديث مالك بن حويرث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وفي حديث ثالث لم يذكر المؤلف حذو حتى يحاذي شحمة أذنيه. فهذه الصفة واحدة، ويكون الذي ذكر أنه إلى حذو المنكبين يعتبر أسفل الكف، والذي ذكر إلى فروع الأذنين يعتبر أعلى الكف، أو هي صفات متعددة؟ الظاهر الثاني، وأن الأمر في هذا واسع، إذا رفع اليدين إلى حذو المنكبين فسنة، إلى شحمة الأذنين فسنة، إلى فروع الأذنين فسنة. وأما مبالغة بعض الناس أو تساهل بعض الناس فمخالف للسنة مضاد لها. بعض الناس شوفوا إذا بقى يكبر، صحيح هذا ولا لا؟ نعم، فوق الرأس، هذا ما هو صحيح. طيب بعض الناس يكبر إلى حذو الصدر، يرفع إلى حذو الصدر، هذا أيضا خلاف السنة. وهل يكون هذا بدعة أو تقصير في السنة؟ نعم، في احتمال الرجل يتعبد لله بهذا، يتعبد لله بهذا، لكن نظرا لأنه يرى أن السنة يخرج بهذا عن البدعة ويكون ذلك جاهلا فيعلم، يعلم وقال هذا ليس من السنة. طيب لو قال في الدعاء رفع يديه إلى أعلى صدره أو إلى فروع الأذنين أو إلى أكثر، هذا لا بأس. وكلما ازداد ابتهال الإنسان إلى الله ازداد رفع اليدين، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه كثيرا حتى يرى الرائي أن ظهر الكف إلى السماء، وليس كما فهم بعض العلماء أنه جعل ظهر الكف إلى السماء، ثم زاد على ذلك وقال إذا كان الدعاء لجلب خير فامدد يديك هكذا، وإن كان لدفع شر فقل هكذا. هذا لا صحة له. والصواب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه للمبالغة في رفع اليدين صارت ظهورهما إلى السماء. طيب، من فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، هذه ثلاث مواضع. بقي موضع رابع ثبت أيضا في الصحيح عن ابن عمر، وهو إذا قام من التشهد الأول. إذا قام من التشهد الأول، ووجه ذلك أن الصلاة بعد التشهد الأول تخالف هيئتها قبل التشهد الأول، يقتصر بها على الفاتحة وتخفف ركعاته أو سجداته أكثر من مما سبق، فكأنه دخل في صلاة جديدة. ولكن متى يرفع إذا قام التشهد الأول؟ يرفع إذا قام. وأما ما ذكر عن بعض الإخوة الحديثين على اتباع السنة أنه يرفع وهو جالس فهذا غلط لا شك، إنما يرفع إذا قام. وهل يرفع في بقية الانتقالات؟ الجواب اسمع ابن عمر يقول كان لا يفعل ذلك في السجود. وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، كلما خفض وكلما رفع. لكن هذا الحديث غير صحيح، أولا لأنه لا يقاوم حديث ابن عمر في الصحة، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين وهذا ليس فيه. ثانيا أنه كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنه وهل، إن الراوي وهل فأراد أن يقول كبر كلما خفض ورفع فقال يرفع يديه كلما خفض ورفع. فإن قال قائل ألستم تقولون إن المثبت مقدم على النافي على الوجه الأول؟ فالجواب نعم نقول هذا، لكن ابن عمر الآن يعتبر في قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود يعتبر مثبتا في الواقع، لأن الرجل يراقب الصلاة من أولها إلى آخرها ويقول يرفع يديه في كذا ولا يرفع في كذا، هذا إثبات، وليس كالإثبات والنفي المطلق. صحيح الإثبات والنفي المطلق فيه زيادة علم مع المثبت فيقدم، لكن أما رجل يفصل يقول كان يفعل كذا في كذا وكان لا يفعل هذا في كذا صريح من المتابع، وأن نكر المتيقن. ولذلك كان قول الراجح أنه لا يسن رفع اليدين إلا في هذه المواضع الأربعة، وهي مشي تكبير عند تكبير الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول. طيب، لو قال قائل إذا كان هناك رجل مسبوق وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات من الظهر مثلا وقام يقضي للرابعة، هل يرفع يديه أو لا؟ هل يرفع؟ ونقول إن هذا قام من تشهد فهو كما لا قام في التشهد الأول، أو لا يرفع، هذا محل نظر. قد نقول بالقياس وقد نقول بعدم القياس، لأن العبادات ما فيها قياس تبقى على ما هي عليه. وقد نقول إن هذه الحال النادرة لم تقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي في الحقيقة قيام من تشهد فتشبه تماما القيام من التشهد الأول. والأمر في هذا واسع عندي، أنه إذا رفع فلا ننهاه، وإذا لم يرفع فلا نأمره. طيب، لكن هنا سؤال، متى يكون رفع ومتى يكون رفع؟ هل هو مع ابتداء التكبير او بعد التكبير او قبل التكبير؟ فالجواب انه كلا سنه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا كبر رفع، ورد انه يرفع ثم يكبر، ورد انه يرفع مع التكبير. حديث ابي حميد يقول يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، فيكون رفع قبل. حديث ابن عمر يرفع يديه حتى منكبيه اذا افتتح الصلاه، فيكون رفع بعد، لانه لا يعد مفتتح للصلاه الا اذا كبر. في حديث ايضا انه بس ما ذكر المؤلف انه يكبر مع الرفع، فيكون هذا مما اختلفت فيه السنه. كبر اولا ثم ارفع، ارفع اولا ثم كبر، اجعل التكبير مع الرفع. أسئلة؟ نعم. بعض الأئمة يجهل حاله، يعني إذا جاء المصلي يصلي خلفه لا يعلم كان مجتهدا أم ليس من الاجتهاد، أو يتحرى السنة من جهة إيش؟ من جهة المتابعة، فإذا جاء المأموم يقول أنا أنظر إليك لأتابعه لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليتم به. نعم. فيقول أنظر إليه لأتم به، فلا أعلم حاله هل هو مجتهد أم هو، فيأخذ بعموم الحديث. هذا يمكن أن يتم به بدون نظر، الاهتمام به بدون نظر ممكن. هو يقدم الإمام مثلا يقدم الركبتين، طيب، والمأموم يعتقد أن تقديم الركبتين خلاف السنة. نعم. فيقول انظر إليه هل يقدم الركبتين أم يقدم هذا ما هو لازم نتابع فيه. يعني مثلا فرضا أن الإمام ما يرى الرفع باليدين وأنا أراه أرفع، لا يرى التورط للتشهد الأخير وأنا أراه أتورك، المنهي عن المخالفة مثل أن أتأخر عنه أو أتقدم عليه، هذا منهي عنه. نعم. إذا دخل المأموم والإمام راكع فأكبر هذه الكبر مرتين في هذا الإحرام ثم يرفع يديه عند الركوع مرة واحدة؟ في أراه ما في شك مرة واحدة، لكن هل يكبر للركوع أو لا؟ المعروف عند فقهائنا رحمهم الله أن التكبير للركوع في هذه الحال سنة وليس بواجب. نعم. هل رفع اليدين في الترويح؟ في الترويح؟ إيه، رفع اليدين في الصلاة في التكابير هذه الانتقالات، هل النساء مثل الرجال؟ هذه سأتينا إن شاء الله. نعم. شيخ الآن الرجل وجد الإمام يرفع يديه حد من كبير. نعم. هل يتابع في هذه المسألة يرفع المأموم؟ أبد يرفع كما يرفع، وإذا كان لا يرى الرفع لا يرفع. نعم. بالنسبة لجلسة الاستراحة، نعم، كان الإمام يرى أنها سنة فهل يتابع؟ الإمام يرى أنها سنة، نعم يتابع. نعم، لأن إنما جعل ما ليعتم به، وهذا لو لم تتابعه لازم إما السبق أو التأخر عن متابعة السجود. ويكبر بعد، ها؟ يكبر بعد ما يقوم من جلسة الاستراحة. نعم. لكن ما تدري يعني، إذا كان يكبر بعد ما يقوم ما كان عمله جالس ولا لا، إلا إذا كان عارف الرأي من قبل. المهم إنه إذا جلس اجلس، وإذا لم يجلس لا تجلس. يعني فرض الإمام لا يرى الجلسة وأنت تراها لا تجلس، اتبعه. إذا حكمنا على فعل أنه في وقت السنة، ومتى يكون بدعة ومتى يكون مكروه؟ يكون بدعة إذا لم يستند إلى نص، وإلا لو قلنا كل من خالفنا فهو مبتدع لا رأينا نصف الفقه بدعة. نعم سليم. والله أنت شيخ، إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل وأمر مثل لا يقل، إذا ثبت عن إيش؟ فعل أو أمر. فهمت سؤال الأخ سليم؟ يقول ما حاجة نقول وش الحكمة إذا فعل الرسول فعلنا، وإذا قال امتثلنا، ولا حاجة نقول وش الحكمة. صحيح، نعم، نقول هذا هو الأصل، لكن لا شك أن فهم الحكمة له فوائد. أولا أن الإنسان يزداد طمأنينة، أليس كذلك؟ وثانيا أنه يعرف بذلك سمو الشريعة ومراعاتها للمصالح فيزداد تعظيما للشريعة. ثالثا أنه يدفع به شبهات المشبه. قد يأتي إنسان زنديق أو ملحد أو له أغراض ويرد عليك أشياء يقول مش الحكم ومش الحكم، فهمت؟ فلا شك أن معرفة العلل والأحكام أنها مفيدة لطالب العلم من عدة أوجه. نعم وليد، كان عليه يقول بأن متى يكون يعني التكبير مع رفع اليدين، من هل هذا يشيخ في تكبيرة الإحرام فقط أو في سائر التكبيرات؟ لا في سائر التكبيرات، لكن بعضها ما يمكن، بعضها لا يمكن. نعم إيه اللي وراء بارك الله فيك. بالنسبة للإمام يعني الاقتداء بالإمام العبرة بالفعل، ولكن بعض الجهال من الأئمة لا يكبر للسجود إلا إذا سجد ولا للركوع إلا إذا ركع. يقول أخشى من إيش؟ من المسابقة. نقول الله أكبر، هذا جهل عظيم، لأنه إذا لم يكبر إلا إذا سجد أو إذا ركع فإنه ترك واجبا من واجبات الصلاة على رأي بعض العلماء. عندنا مثلا في عند فقهائنا رحمهم الله لا يمكن أن يبدأ قبل أن يتحرك ولا يمكن أن ينهي إذا وصل إلى الركن الثاني، ولكن الراجح عندنا أنه إذا بدأ قبل أن يتحرك ثم كمل وهو قد أهوى فلا بأس. نعم معروف عندي أن التماس الحكمة والتعليل التماس الحكمة والتعليل لا ترتب عليه الحكم بل الحكم على القول. فأشكل عليه شيخ أن قولنا التورك في الصلاة التي فيها تشهدان يشرع وفي الصلاة التي ليس فيها تشهدان لا يشرع، لأنه إذا تخلف إذا وجد أن الفرق بين التشهد الأول والثاني إذا وجد أن قلنا أن التورك في التشهد التي فيها الصلاة فيها تشهدان لطول المدة فيستريح والفرق بين التشهد الأول والثاني، قلنا إذا تخلف هذا الشرط اللي هو الفرق بين التشهد الاستراحة يبقى الفرق بين التشهد الأول والثاني لم يوجد فلذلك لا يتورك. يعني على بنينا على التعليل الحكم فأشكال إيش؟ لا ما الحكم ثابت بالسنة ما هو بالتعليل، لكن إنما الحكمة هو هذا الفرق وطول طول المكث يشارك التشهد إذا لم يكن في الصلاة إذا تشهد واحد. وقد قلنا في حينه إن هذا جزء علة. وإذا وجد العلة أو الجزء عندنا عموم أيضا وكان يفرش اللسة وينصب اليوم هذا عموم. لكن إيش عليه وش يخص هذا العموم دون هذا؟ نخصه لحديث ابن حميد إن إذا تشهد التشهد الأخير يتورق، ثم إن طلب العلة يعني في الواقع إن طلب العلة أحيانا يكون مشروعا. لما قال يا رسول لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال أنقص إذا جف. قال نعم. سئل عن بيع التمر بالرطب فقال أنقص إذا جف؟ قال نعم فنهى عنه. نعم الاتيان بشيء من واجبات الصلاة القولية لأنه أخاله عطاس أو تساؤل فماذا يفعل وقد شرع في هذا في محله؟ الحمد لله إن انتهى العطاس والسؤال يأتي يبقى شيخ معلقا في الانتقال. كيف؟ يبقى معلقا في الانتقال أو أنه يسقط بانتهائه من هذا الانتقال، يعني أحيانا عندما يكبر يأخذه عطاس أو تساؤل. طيب فماذا يفعل؟ أيرجع إن ما يكبر متى؟ الإحرام يعني كبر الإحرام؟ لا في الواجبات التي هي الانتقالات. طيب. أو أنه في أثناء سجوده أخذ الانتقال. نقول إذا أخذه السعال أو التثاؤب أو العطاش عندما أراد أن يركع ينتظر حتى يكبر، لا بد من هذا. نعم. ينتظر وهو منحنل بعض الامتناع. وأول ما سرع في الانتفال يعني أصابه بعد ما فرغ. إيه بعد ما إيه. الظهر يسقط عن هنا لأنه عجز عنه. ما يأتي به بعد ما أنت. نعم. إذا ركع الإمام ولازم في الفاتحة أركع معه. إن كنت مسبوقا فركع معه. لأنك ما قدرت إلا على هذا. إن كان إن لم تكن مسبوقا فكمل. أصبر الله. فهمت؟ إذا كان يسرع ولا يمكن أن تكمل انفصل عنه. لا أقرأها بسرعة؟ إلا إذا أمكن، لكن أنت تقول عادة أن يسرع. نعم. بعض الناس إذا كبر أسدل ومروح يده. إيش؟ بعض الناس إذا كبر أسدل يده ومروح. ثم؟ يعني مروح يده. كذا؟ يبي يطير. لا حينما يكبر حتى لا يزيد. ثم يمروح. يمروح. كيف؟ نعم. يلا قم. لكن هل يقول تعبدا؟ نعم على انطلاق اليد تتحرك. هذا من جنس ما عند الأخ يحيى اعترض علينا، يعني على ناس يشوفهم يقول بعض الناس إذا ركع يقول هكذا. صحيح هذا بعد؟ نعم. بعض أحيانا في التمارين الرياضية إذا جاي يكبر يقول لا حزاز. اللهم انت الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو قال قائل إن قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود نفي، وهذا مثبت، والقاعدة أن المثبت مقدم على الناس. نعم. هذا يعتبر إثبات. نعم. لا يعتبر. تمام. وجه ذلك؟ ذلك أنه أثبت بأنه ما نفى عنه. إيه ما يفهم أن قوله كان يكبر إذا رفع يرفع يديه إذا كبر، وإذا رفع وإذا رفع مركوع وإذا قام السجد الأول، ثم قال ولا يفعل ذلك، يدل على أنه متابع تماما للصلاة، وأن هذا النفي بمنزلة الإثبات. تمام. طيب، هل رفع اليدين مع التكبير أو بعده أو قبله؟ يحيى. كل هذه الثلاث ورد بها السنة، والظاهر أنها ثلاث صفات، وليست كما قيل إن أسفل الكف يحال المنكبين، ووسط الكف يحال شحمة الأذنين، وأطرافه يحال فروع الأذنين. الظاهر أن هذا الجمع فيه نظر، وأن هذا من الأمور التي يوسع فيها. نأخذ الدرس الجديد الآن. قال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، المعية هنا تقتضي المصاحبة في المكان، المصاحبة في المكان أي معه في المسجد أو في غير المسجد، المهم أن المعية هنا المصاحبة في المكان. وقوله فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، في أي موضع من الصلاة؟ نرجع إلى ما في البخاري من حديث سهل بن سعد أن أن أن الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على كفه أو ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا في القيام، في القيام الذي قبل الركوع والذي بعده. لكن الفرق بين حديث وائل وحديث سهل أن حديث وائل بيّن أين يكون موضع اليدين، أين يكون موضع اليدين، ولم يرد حديث صحيح صريح في موضعهما. وأمثل ما فيه في ذلك هذا الحديث حديث وائل بن حجر على ما فيه من المقال أنه يضع ذلك على إيش؟ على صدره هكذا، على صدره هكذا. هذا أمثل ما جاءت به السنة. وقيل على نحره هكذا، هكذا على نحره، وقيل على سرته، وقيل أسفل. فالأقوال إذن أربعة، وأمثلها وأقربها للسنة حديث وائل أنها على الصدر. أما الذين قالوا إنها على النحر فاستدلوا بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، وقالوا معنى النحر المأمور به أن يضع يده اليمنى على اليسرى في النحر. وأما الذين قالوا على الصدر فاستدلوا بحديث وائل. وأما الذين قالوا إنه أسفل من السرة أو على السرة ففيه حديث عن علي رضي الله عنه لكنه ضعيف. فأمثل ما ورد في هذه المسألة هو حديث وائل. نرى بعض الناس من العجب العجاب أنه يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا على الجنب الأيسر، وسألناهم لماذا؟ قالوا لأن القلب في الجانب الأيسر، القلب في الجانب الأيسر، فمن المناسبة أن تكون اليدان على القلب. وهذا غلط، هذا إحداث شريعة لم ترد بها السنة. ولنا أن نجيبهم ونقول أيضا الفهم والإدراك يكون في المخ، فعليه ضعوه على هذا. نعم، إذا أردنا في القياس. وهذه مسائل العبادات توقيفية تماما. طيب، إذا قال قائل ما الحكمة من وضع اليد على اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ قلنا الإشارة إلى ذل العبد بين يدي ربه، إشارة إلى ذل العبد بين يدي ربه، لأن هذا صفة الذليل. إذا كان هكذا مثلا قد وضع رأسه لينظر مسجده ووضع يده اليمنى على اليسرى هذا لا شك أنه ذل، فهو إشارة إلى ذل العبد بين يدي ربه. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه أتم للخشوع، أتم للخشوع، لأنه كأنه والله أعلم أن الإنسان يجمع نفسه على نفسه. فإن قرق نجد بعض الناس يسدل أن يرسل يديه إما في جميع القيام وإما في القيام بعد الركوع، نقول هؤلاء عفى الله عنهم ليسوا على صواب من جهة السنة، فالإرسال ليس بسنة لا قبل الركوع ولا بعد الركوع. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إنه إذا قام من الركوع يخير بين أن يقبل، يعني أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسل، يعني نص على التخير رحمه الله. وكأنه والله أعلم لم يصح عنده، فقال إن شاء الأمر على طبيعته وأرسل اليدي، وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى. لكن الأرجح أنه يضع يده اليمنى على اليسرى قبل الركوع وبعد الركوع. فإن قال قائل إذا كنت أصلي خلف إمام يرسل يدي وأنا وأرى أن السنة خلاف ذلك، فهل أتابع إمامي أو لا؟ فالجواب لا، لأن وضع يدي اليمنى على اليسرى لا يقتضي مخالفة الإمام ولا التخلف عنه، لأن يتابع في القيام والركوع والسجود والقعود. ونظير ذلك لو كان الإمام لا يرى التورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية، وأنا أرى التورك في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية، فهل أوافق الإمام أو لا؟ لا أوافقه، لأني إن تورقت لا لا لا لا أختلف عليه، أنا متابع له. وكذلك بالعكس لو كان الإمام يرى التورك وأنا لا أرى التورك فلا يلزمني أن أتابعه في هذا. مسألة الجلسة في الوتر من الصلاة، يعني إذا أراد يقوم للثانية أو للرابعة، يرى الإمام الجلوس فيجلس، وأنا لا أرى المأموم لا يرى الجلوس، فهل يجلس أو لا؟ نقول يجلس لمتابعة الإمام، لأنه لو لم يتابعه لنهض قبله، وهذه مخالفة. لو كان الأمر بالعكس، الإمام لا يرى الجلوس والمأموم يرى الجلوس، فهل يجلس أو لا يجلس؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله لا يجلس، لأنه إذا جلس لازم أن يتخلف، لازم أن يتخلف عنه. والجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة ليست كما يفعله بعض الناس الآن، تجده يجلس لحظة ثم يقوم، مع أن حديث مالك بن حويرث يقول حتى يستوي قاعدا، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ثم وصف قيامه قال يعتمد بيديه على الأرض ثم يقوم. وإذا تأملت هذه الصفة وهذا الفعل علمت يقينا أو قريب اليقين أن الصواب في جلسة الاستراحة إنما هي للحاجة، الحاجة فقط، يعني كون يعتمد على يديه بعد أن يجلس يدل على أنه ما يستطيع أن ينهض بسرعة. وهذا القول هو الوسط في هذه المسألة، أنها للحاجة سنة ولغير الحاجة لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فعلها عند الحاجة فيما يظهر، وهذا هو الذي يقتضيه المعنى. ومالك بن حويرث من الوفود، والوفود أكثر ما كانوا في السنة التاسعة بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللحم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الأحاديث في بيان حكم قراءة الفاتحة. الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لا صلاة هذا نفي، ونفي الجنس، ونفي الجنس أعلى أنواع النفي، لأنه نص فيه ونص في العموم أيضا. وصلاتنا عامة تشمل كل ما يسمى صلاة، فيدخل في ذلك الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة، لا أشكال في هذا. ولا يدخل في ذلك الطواف، لا تدخل، وإن كان قد أثر عن ابن عباس أنه قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح الكلام، فإن هذا فيما أعلم بالإجماع لا يدخل فيه الطواف. بقي هل يدخل فيه سجود التلاوة، سجود الشكر؟ الجواب لا، لأن هذين ليس فيهما قيام، والقراءة القرآن من أذكار القيام. طيب، وقول لا صلاة كما قلت لكم نفي عام، لمن لم يقرأ بأم القرآن، أم القرآن هي الفاتحة، وسميت بذلك لأن جميع معاني القرآن ترجع إليها، ففيها التوحيد بأنواعه، وفيها قصص الأنبياء، وفيها أقسام الناس، وفيها الإيمان باليوم الآخر، هي أم القرآن في الحقيقة. وقد أحالتكم فيما سبق على مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. وفي رواية لابن حبان والدار قطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. أتى المؤلف هذه الرواية لأنها صريحة في عدم الإجزاء، لا تجزئ، وإن كنا في الحقيقة لا نحتاج إليها. لماذا؟ السؤال يلا أجب. إيش؟ لا صلاة. والنفي الأصل أن يكون لنفي الوجود، فإن وجد ولم يصح أن يكون نفي الوجود صار نفيا للصحة، ولا بد، لأن ما ليس بصحيح فوجوده كعدمه شرعا. فإن لم يمكن أن ينزل على نفي الصحة صار نفيا للكمال. هنا لا مانع من أن نقول إنه لنفي الصحة، لا مانع، لأننا لا نعلم أن صلاة صحت بدون قراءة الفاتحة، وحينئذ يتعين أن يكون نفي لنفي الصحة. لكن ابن حجر رحمه الله أتى بما هو صريح لئلا يجادل مجادل، فيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أي لا صلاة كاملة، كما ذهب إليه بعض الناس، وسيأتي إن شاء الله ذكرها في الفوائد. قال وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، هذه بمعنى كأنكم، وهي مشربة معنى الاستفهام، تقرؤون خلف إمامكم. قالوا قلنا نعم، أي نقرأ. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين انصرف من صلاة الفجر، وكان الصحابة يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة وغير الفاتحة، فقال لهم لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فحكم وعلل، حكم بإيش؟ بالنهي عن القراءة خلف الإمام، واستثنى الفاتحة، ثم علل بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الأحاديث أو الروايات فيها فوائد. أولا فضيلة الفاتحة، فضيلة الفاتحة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن جميع الصلوات لا تصح إلا بها، جميع الصلوات لا تصح إلا بها. الوجه الثاني أنها هي المصححة للصلوات، هي المصححة للصلوات. ومن الفوائد أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، كذا؟ نعم، تؤخذ من النفي ومن لفظ أبي ابن حبان والدارقطني لا تجزئ. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين الإمام والمنفرد والمأموم، وجهه العموم بدون استثناء. وأما ما ورد من أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا حديث مرسل لا يصح، لا يصح سندا ولا يصح حكما. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين الجهر، بين كون الصلاة جهرية أو سرية، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. الأول قول من يقول إن من كان له إمام لم تجب عليه الفاتحة، بل هي سنة في حقه. وعلى هذا القول لو أن الإنسان كان مأموما ودخل مع الإمام في أول الصلاة وكبر واستفتح ثم قرأ سورة المزمل ومشى مع الإمام، تصح صلاته أو لا؟ تصح، لأن قراءة الفاتحة عند هذا نفل سنة يعني وليس بواجب. ولا يخفى ما في هذا القول من البعد. القول الثاني أنها تجب على المأموم في السرية والجهرية، واستدل هؤلاء بالعموم. لا صلاة لمن، ومن هذه اسم موصول تفيد العموم، لا صلاة لمن لم يقرأ، سواء كان مأموما أو منفردا أو إماما، أفهمتم؟ وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية. واستدل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا من سمع قراءة إمامه، قراءة إمامه فلا بأس، ما استثنى. وقالوا إن حديث عبادة بن الصامت في صلاة الفجر نص في موضع النزاع، نص في موضع النزاع، فلا عدول لنا عنه. وعلى هذا القول لا تسقط عن المأموم لو نسيها، فإذا نسي أن يقرأ في إحدى ركعات قلنا قد فاتت ركعة، إيتي بركعة بدلا، إلا أنها تسقط عن المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فإنه يركع بدون فاتحة. دليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكع، فدخل في صلاته ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإعادة الركعة بعد الأذان، أو نأجل هذا البحث، نأجل إن شاء الله للجلسة القادم لأنه مهم. الله أكبر الله أكبر. إلغاء الأسئلة بعد الأذان عشان الفية. نعم كيف؟ إيش؟ طيب ليش ما أشرت؟ يمكن ما أسمع المنبه. نعم طيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. نعم. يعني الاتفاق هنا ألا يدل أنه كان لا يعلم قراءتهم، يعني لا يعلم أنه يقرؤون فالتفهم. لا. لا ما يدل على هذا. كما لو سمعت إنسان يتكلم، أنت مثلا، وقلت لعلك تكلمتني، أو لعلك تتكلم في كذا وكذا، وأنا أدري أني أتكلم، لكن هذا من باب التلطف في القول. نعم نعم يا يحيى. إيش الصدر؟ حده الأضلاع. تعرف الأضلاع؟ لا حول ولا قوة. يعني إحنا ما تعرف أضلاعك؟ طيب أمش معي. امشي امشي امشي. إذا وصلت إلى اللين فهذا منتهى الأضلاع، عرفت الآن؟ بين القافي واللين. إيش؟ بين القافي واللين. القافي هذا الضد، إذا وصلت إلى اللين فهمت؟ خلاص انتهت الأضلاع. نعم يا سليم. فهم العالم يسار انه خطا يا شيخ، نفس على العوام يا شيخ، مثل ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين وجوب قراءه الفاتحه بل فعل والقول، وبعض الناس يرخص فيه مع الامام يا شيخ، هذا يسار من عالم يا شيخ. المامومين لو انهم سمعوا العوام، لو سمعوا تعميم الرسول صلى الله عليه وسلم عملوا به من دون تردد، لكن صار فيه عالم قام يحرفهم على كذا وكذا شوش عليهم يا شيخ. على كل حال ان شاء الله سياتي البحث في هذا مفصلا، ونرجع الى يحيى. القبض اذا عرف الانسان ان القبض سنه، ايش؟ اذا عرف الانسان ان القبض سنه، القبض اليدين في الصلاه، ثم تركها عمدا تنقص صلاته، ينقص أجرها وثوابها. سؤال غير وجيه، هذا السؤال غير وجيه. هل صلاة العيد صلاة ولا لا؟ وصلاة العيدين والاستسقاء الحمد لله كيف تسأل؟ لا جنازة أيضا صلاة، لا بد من قراءة الفاتحة فيها، لكن سجود السهو سجود الشكر وسجود التلاوة ما فيها قراءة، لأن ما فيها قيام واجبة. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقالوا هذا عام والمأموم تبع للإمام، واستدلوا أيضا بمعنى معقول وهو أنه كيف نلزم المأموم بقراءة الفاتحة في الجهرية وقد سمعها من الإمام وأمن عليها، والسامع المؤمن كالفاعل، بدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى وهارون، قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فقال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. ومعلوم أن الداعي موسى نص القرآن، ولكن هارون كان يؤمن، فجعل الله تعالى دعوة موسى دعوة لهارون، فدل ذلك على أن قراءة الإمام في الجهرية التي يسمعها المأموم ويؤمن عليها قراءة له. فاستدلوا إذن بالنص والمعنى، وقالوا إذا لم نقل إن قراءة الإمام قراءة المأموم في الجهرية فما فائدة الجهر حينئذ؟ وما الفائدة من كون الإمام يقرأ والمأموم يقرأ؟ وهذا القول كما ترى قول قوي جدا أثرا ونظرا. ولكن القول الرابع أن صلاة أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم والإمام وعلى الإمام والمأموم والمنفرد، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبقوله: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أو بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين انفتل من صلاة الفجر، وهو نص في موضع النزاع. وأجابوا عما استدل به القائلون بالتفصيل بين السرية والجهرية بأن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، عام مخصص بإيش؟ بالأدلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة، فيكون معنى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا في الفاتحة فلا بد منها. واستدلوا على المعنى المعقول والقياس بأنه لا فائدة من جهر الإمام بالقراءة إذا كان لا يغني عن قراءة المأموم، بأن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتبر. وحقيقة أننا نشهد الله عز وجل أنه لولا حديث عبادة بن الصامت لكان القول الواضح الجلي أن المأموم إذا سمع قراءة إمامه فلا قراءة عليه، لأنه يسمعها ويؤمن عليها فهي كقراءته بنفسه. لكن ماذا نقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد انفتل من صلاة الفجر: لا تفعلوا إلا بأم القرآن؟ نعم، على هذا القول يقولون إنها تسقط عن المأموم إذا كان مسبوقا ولم يدرك قراءة الفاتحة. واستدل هؤلاء بحديث أبي بكر رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع، فركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد سلامه من فعل هذا، قال: أنا. قال له: زادك الله حرصا، يحمك الله، قال له: زادك الله حرصا ولا تعود. ولم يأمره بقضاء الركعة التي لم يدرك منها إلا الركوع وما بعده، ولو كان لم يدركها لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضائها، كما أمر الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد صلاته. وهذا واضح، فيستثنى من ذلك على هذا القول المسبوق. طيب، إذا أدرك بعض الفاتحة ثم ركع الإمام، يعني دخل مع الإمام وأدرك بعض الفاتحة ثم ركع الإمام، هل نقول إنه يكملها ثم يتابع ولو رفع الإمام من الركوع؟ الجواب لا، إن تمكن من إدراكها قبل أن يرفع فعل، وإن لم يتمكن نعم فإنه يركع لأنه مسبوق وهو يريد أن يدرك الركوع، ولو أكمل الفاتحة لفاته الركوع. هي قول خامس أشد من هذه الأقوال، يقول إن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق والذي أدرك الصلاة من أولها. وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين ومنهم الشوكان في شرح المنتقى وقال لا تسقط، وأجاب عن حديث أبي بكر بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له لا تعد، قال زادك الله حرصا ولا تعد. ولكن هذه الإجابة ساقطة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تعد، وكلمة لا تعد ننظر هل المعنى لا تعد إلى السرعة لإدراك الركعة، أو المعنى لا تعد إلى الركوع قبل أن تدخل في الصف، لأن كل هذا وقع من أبي بكر، أو المعنى لا تعد إلى الاعتداد بالركوع إذا لم تدرك الفاتحة. كل هذا محتمل، فلننظر. نقول أما الأول لا تعد إلى الإسراء فهذا يشمل صحيح صحيح قال لا تعد، والثاني لا تركع قبل الدخول في الصف كذلك صحيح، لا تركع حتى تدخل في الصف. الثالث فيه احتمال، فيه احتمال، ولكن يبعده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإلغاء هذه الركعة، ولو كان هذا العمل مردودا أي عدم قراءة الفاتحة في حال السبق، لو كان مردودا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، كما بين ذلك لمن إيش نعم لمن صلى وهو لا يطمئن. إذن الصواب الآن في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية إلا المسبوق. وكما قلت لكم لولا حديث عبادة بن الصامت لكان القول المتعين هو التفريق بين السرية والجهرية، وأن الإنسان إذا سمع قراءة إمام الفاتحة سقطت عنه لأنه استمعها وأمن عليها. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.